الصيف هذه هذه موسى السابق وصام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبرته. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أبي تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه قال وكيع حدثني ضحاك وأبو العلاء أنه سمعه من أبي تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال وكيع حدثني الضحاك وأبو العلاء أنه سمعه من أبي تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وقبر كفه. وقال ابن خزيمة باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها. حدثنا محمد بن بشار وابو موسى قال حدثنا ابن علي عن سعيد بن قتادة عن ابي تميمة عن الاشعري عن ابا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقل 90. حدثنا موسى ومحمد بن عبد الله بن وزيع قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد بن قتادة عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق هذه وعقد 90. قال ابن بزيع الذي يصوم الدهر وقال وعقد 90. سمعت ابا موسى يقول اسم ابي تميمه طريف بن مجالد سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جعفر من الهجيم قال أبو بكر لم يسند هذا خبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن أبي سعيد. قال أبو بكر سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال يشبه أن يكون عليه معناه أي ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة. هذا معنى جواب المزني. من هذا قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير علي أني عني تأتي على معنى عني لكن في سند قتادة وقد عن الرواية الأخرى أبو العلاء قال أبو وكيع حدثني راجعه هذا في رواية وكيع الثانية نعم ضحاك أبو العلاء نعم الكلام نعم. قال عبد الرزاق بن مصنف عن الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا. روى عبد الرزاق. قال عبد الرزاق بن مصنف عن الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. المتابع لقتادة سلم بن قتادة نعم. قال من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا وعقد 10. قال ابن ابي شيبة في مصنفه من كره صوم الدهر حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي موسى قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وطبق بكفه. وهذا يدل على الثوري ما سمع عن ابن تيميه رواه عبد الرزاق ساقط القتاله كان ما ذكر ابن تيميه هنا ذكر القتاله. حدثنا وكيع عن الضحاك عن يسار سمعه عن ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفيه كشف الاستار باب صيام الدهر. حدثنا محمد بن مثنى وعمر بن علي قال حدثنا محمد بن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشبه أستاذ من؟ تشبه أستاذ؟ نرأة البزار حدثنا إيش؟ حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قال حدثنا محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد ضيقت عليه جهنم هكذا وعقل 90. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا الضحاك بن يسار حدثنا أبو تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه قلت وذكر قال البزار قد رواه بعضهم عن أبي تميمة عن أبي موسى موقوفا وأسند ابن أبي علي وابن أبي عروبة وقال البياقي في السنن الكبرى باب من لم يرى بصرف الصيام بأسا. انصحه شاذ ولا يعول عليه حسنا وسلم من قتادة وأيضا أبو سلمة لم يصل السماء لموسى ولا أدري أسلم منه وما سلم منه يحتاج إلى مزيد عناية. وعلى كل تقدير لو صح سلم من العنعنة وهو مخالف للأحاديث الصحيحة فيكون شاذا قال لا صام ولا أخطر لا صام من صام الأبد هذا في الصحاح. نعم وقال في حديث أن الله من الأمر ليس لا أفضل من ذلك كيف يكون لا أفضل من ذلك ويضيق عليه جهنم هذه العبارة يخشى أن تكون وعيدا لا وعدا ويدخلها ويضيق عليه قال فهو يخشى أن يكون وعيدا لا وعدا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أفضل من ذلك حاصل من هذا الحديث لو صح هو شاذ قال ابن الحديث صحيح. نعم كلام الحافظ الحجر عليه منقول من فتح. نعم. كلام الحافظ الحجر منقول من فتح. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيت الباري باب حق الآل بالصوت وساق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد واذا ادرى في صوم الدهر مطلقا ذهب اسحاق وابو الطاهر وهي روايه عن احمد وشذ بن حزم فقال يحرم واحتجوا بحديث ابي موسى رضعه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده اخرجه احمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتقاده أن غير سنته أفضل منها وهذا يقوى الوعيد الشديد ويكون حراما وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابن عربي من المالكية فقال قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم فذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يذكر فيه ما حرم صومه كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر والطائفة وروي عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر وهو يقدم بأنه ما أجر ولا أذن ومن صام أيام محرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عندما جاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحبا وحراما فأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها. وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وإذا ذلك ذهب الجمهور. وأجاب عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها، فعلى لا تكون على بمعنى أي ضيقت عنه. وعلى فعلى هذا تكون على بمعنى أي ضيقت عنه. وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدد وحكي رده عن أحمد. وقال ابن خزيمة سألت المزني عن هذا الحديث فقال يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره، لأن من ازداد لله عملا طاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة. ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار، لا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيق طرق العبادة وتعطل، لأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا، بل بعد عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا كالصلاة في الأوقات المكروهة. والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقا عاجلا بذلك، فإنه يتوجه إليه الوعيد لا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني. وسبحانه وتعالى أعلم. رواه أن الحديث ثالث مخالف للحديث الصحيح إن صح إن سلبنا العلم، فإن في علة عن أن القتادة وعلة الشك في سماع مثلنا من موسى، ثم ظاهره الوعيد وليس ظاهره الوعيد. نعم. ما الحد المحدود؟ نعم. لا تلعب حد المحدود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر وأحمده عاقبة. هذا الاعتكاف قبله. فالقول الراجح بالدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا يفعل في الجملة للأمة فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو وأما فضول المنام فإن فضول المنام وأما فضول المنام النوم فضول نعم. وأما فضول المنام فإنه وأما فضول قبل وأما الكلام بعده وأما فضول المنام وأما مفهوم الكلام لا ما وأما عنده فلك وأما الكلام وأما الكلام نعم وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان فليقل خيرا وليقل الاحتكاف فيه عفيف من الوقت كلام الحديث تفكير بما ينفع من عجبه سبحانه وتعالى وبصر عما لا ينبغي نعم ترى علمهم الكلام يوجب حبس اللسان عن ما يغرهم من السب والشتم والقلب كذب لذلك وشرع لهم ما هو اعظم من ذلك وكفه وحبسه عن كل ما لا فائده فيه لانه خطير من كان يوم الله واليوم فلق واليوم الاخر فلق والخير والشر لا خير في كثير من نجواه الا رام صدقه معبوه وصاحب الناس واما فضول المنام فانه شرع لهم من قيام الليل ما هو من افضل السهر واحمده عاقبه وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحه العبد ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان أربعة وأسعدهم بها من سلك في المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه والحق أن على خطر من فضول المخالطة من فضول النظر من فضول الكلام من فضول النوم هذه هي أخطار ينبغي المؤمن أن يحذرها باستعمالها فيما استعمال هذه الجوانح على البدن بما ينفع فيغض بصره عن محارم الله ويحفظ سمعه عن محارم الله ويحفظ لسانه عن محارم الله ويترك النوم الذي يعطله عن ما اوجب الله او كسب الارزاق ويتعاطى النوم الذي يعينه على طاعه الله وينام في الليل وفي الاوقات التي يسميها النوم لحاجته اليه ويستيقظ في الأوقات التي يجب أو ينبغي فيها الاستيقاظ في عبادة ربه أو كسب رزقه فمن غض بصره عمل سمعه وفرجه ولسانه ووقته عما يضره ثم تعالى نعم في صيامه وقيامه وكلامه فلنذكر هديه في اعتكافه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال ماذا مثل ما تقدم من أدلة على أدلة ومن أدلة وإن قام وإن اعتكف من الظلم قال أخوان وعلى أحد ذلك قول ابن عباس تتأمل من الصوت لله جعله على نفسه ولأن أصل عدم وجود الشيء من دليل قول اعتكف صائما ما يلزم أن يجب الصوت في الإسلام مع ثبوت أنه اعتكف بعد عشر من شوال ولم يثبت أنه قال فيه وقال ابن عمر ليلة واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به. هذا دلالة على لا بأس من صوم الخباء خيمة المسجد للاعتكاف أو لقريب احتاج إلى ذلك أو ما أشبه ذلك. تبعثون بخيمة لسعد بن معاذ لما طعن في يوم الأحزاب أعطاه في يوم الأحزاب فنال امرأة قريبة لعلها خيمة المسجد حتى سالت عن ذلك. المقصود أنه لا بأس في خيمة المسجد للاعتكاف أو لحاجة إذا كان لا تضر الناس لا تشق على المسلمين. إذا كان المسجد سعة لا تضر خيمة لا بأس بوجودها في معتكف. نعم. فإذا كان في المسجد حجر تابعة المسجد كشف عن الخيام. نعم. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب فأمر أزواجه بأخذيتهن فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخذية فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. يعني أخرجه البخاري في الاعتكاف باب اعتكاف النساء. ومسلم في الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. قال آل ذرة وإذنة ذرة وإذنة ثم أمر بنا الأخية بها فعن ذلك نوع من التعذيب والتوبيخ عن ما يقع من المنافسة إلا في لا تبدع عقباها أو لا تكون على وجه الإخلاص بل الأسباب الأخرى. وطوى شباءه معهن أيضا ليسد الباب. نعم. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. نعم. نعم كل يعتكف لكن هذا لعلة ثلاث من السنوات لعلة لا حرج التعتكف إذا كان في نصف ساعة ولم يترتب على اعتكاف الأجر فلا بأس. نعم. وكان يعتكف كل سنة وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة. فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. وكان مدارسة كتاب الله بينه وبين جبريل عليه لمزيد العلم تلقي عن الله توسط جبرائيل ما يعينه على عن كتاب الله ومصدره ما عليه من ذات ربه سبحانه وتعالى. يقرا هذا ويستمع هذا ويقرا هذا ويستمع هذا. نعم. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله عنها فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض. معناه متقاعد معناه انه درس عنه هذا يقرا وهذا يقرا يعلمهما هذا على هذا ويعلمهما هذا على هذا المعرفه من الجانبين والمدارسه من الجانبين وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. أحتج بهذا على أنه ينبغي المؤمن عند كبر السن وقرب الأجل أن يزداد في العمل الصالح ويتوسع في الخير. أنا في آخر حياته ما قام ولا جلس إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال إني أمرت بهذا. طبع قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. نؤمر بهذا في آخر حياته أن يكمل التسبيح والتحميد والاستغفار. وعرض جبرائيل مرتين في القرآن. فدل ذلك على أن ينبغي للمؤمن كلما زاد العمر وطال العمر يستكثر من الخير ويزداد من الخير، أن تكون أعماله الأخيرة أكثر من الأولى وأحسن من الأولى وأكمل حتى يختم بخير. فالأعمال بخواته. ولهذا اعتكف عشرين في الجنة الأخيرة عرضه ربي في الجنة الأخيرة. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. هذا من كريم الأخلاق وطيب الأخلاق. الإنسان يمشي مع ضيفه ويأخذ معه إلى الباب أو إلى قرب الباب يتحدث معه وإي ناس إذا تيسر ذلك. لهذا كان يقوم مع بعض أزواجه يحدثها ويقربها حتى باب المسجد كما فعل مع عاطفية. لا هذا ما يقول ما يقول المسجد إلى باب المسجد. ما كان يقربها إلى سكنها في دار أسامة؟ نعم. ما كان يمشي معها إلى دار أسامة؟ نعم بس إلى باب المسجد. اتبعوه يا شيخ. نعم. قصة اتبعوه صاحبان اللذان التابعان ظاهرها أن وصلها إلى البيت. نعم. صاحبان اللذان التابعاه وقال على ألسهما إنها صفية ظاهرها أنهما اتبعوه إلى البيت هو كان معه. يعني عروف أنه بس مرة ويتحدث معها عند الباب فأسرع فقال على ألسهما إنها صفية من البيت. نعم. الله عز وجل قام معها يقلبها يعني من محل المتحد إلى باب المسجد. إذا قام التهب قام معها يقلبها وكان ذلك ليلا. هذا من كريم الأخلاق كريم الأخلاق. الإنسان يمشي مع ضيفه ويأخذ معه إلى الباب أو إلى قرب الباب حدث معه إيناس إذا تيسر ذلك. لهذا كان يقوم مع بعض أزواجه يحدثها ويقربها حتى باب المسجد كما فعل مع عاطفية. لا هذا ما يقول هو الذي ما يقول المسجد إلى باب المسجد. ما كان يقربها إلى سكنها في دار أسامة؟ نعم. ما كان يمشي معها إلى دار أسامة؟ لا بس إلى باب المسجد. البخاري في الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ومسلم في السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة أن يقول هذه فلانة. من حديث صفية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. كان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. انتهى. هذا خبر من قلب إليه ثم قلب إلى باب وإجماع ومرضوا عليه ومعها عند العبد. ولو صح لكان من الزلال على جوازه وهو في ذهن الحاجة يقال إلى بيتها الحاجة مهمة لو صح. لكن الذي يجب عن روايات أنه إلى الباب وأن خروج إلى بيتها ليس هناك خبر ولا خوف أجل قلبها لأن بلاد آمنة سيكون إلى بيتها أو فلا خبر معه. ولم يباشر امرأة من نسائه. لا الحاجة تطلب الحاجة بحاجة قول أو غاية أو وضوء أو غسل أو ميت أو أكل هم لكن لا يتابع إليه مفروض على حاجة يقع الصواب من سبيل من جديد يتعود عليها سبيل من جديد نهلة هم ضروف نهلة ما بالنوع خرج عدم قطع إذا خرجه إعتكاف من جد إذا كان النذر النذر صريح النذر هو بعض المتكلمين من الحال يأتي بتكلمات دون التبرد أو المضاعف هل يكون هذا من الحاجة؟ إذا كان تبع الحاجة إذا كان تبع قضاء الحاجة البول أو غاية فإن بقى يكون تبع قد هذا قد يصبر إلى مع الحظ الحاجة هذه الحاجة قد يكون حظ جديدا يحتاج إلى الآن يسمى حاجة هذا ما يحتاج إلى التحرور من الأكل يقول هذا يأتي بهذا ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه أخرجه أبو داود بالصوت باب المعتكف يعود المريض من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده إليه ابن أبي سليف وهو ضعيف. المعروف من عمل عائشة إنك تمر عليه سلم عليه يا معروف ما تقسم صحيح هذا يعني معنى المعتكف ما يعود المرضى ولا يزور الإخوان يبقى في المعتكف. نعم يشترط واعتكف مرة في قبة تركية واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا كل هذا أو ليلاً دون النهار أوقات معينة التي يعني لا يشق عليه البقاء في هذا المسجد ينوي أوقات أخرانها أنها لا يقف حتى لا يكون قطعاً فإتكافه موزعاً جيداً ينوي إتكاف مثلاً في النهار وهو في الشمس وبعد صلاة النهار يذهب إلى أهله وبعد صلاة العشاء يذهب إلى أهله بعد ما الأعمال بالنية ونوع شرط يحبه بهم يقول كل هذا تفصيلا لمقصود الارتكاب وروحه حتى ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. ولا للسوء عليه ينبغي المؤمن يعني قدر الاحتياج ولا هذا لا ينظر الاحتياج هو معتكف ينبغي له يعمر اعتكافه بما ينفعه واذا كان جانب عليه النوم لان مثلا ليس طالب علم وليس من يقرا القران ما جانب عليه النوم. نعم الله أفضل يقولون إذا كان جاطه في هذا الاجتماع هذا خيره وإذا كان يرى أن انفراده بنفسه وقراءته القرآن وقال من التسبيح والتسبيح والتسبيح أو قال عن نفسه وأن هذا أصل لقلبه تعالى يفعل ما هو أصل لقلبه وأفضل لجامع التسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم الصراط لا بد من الاعتداء، وأنتم عاقبون هنا في المساجد يقفون المساجد لا يعتدي، لا يعتدي، لا يعتدي، تعبد في بيته في حي الشعب